بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس العشرون من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 21 من شهر رمضان للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعدما يفرغ منه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام، فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، ولا أقل بركة في آخره. قلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، أي ما ورد من النصوص في آداب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول قبل الطعام وبعده، وما جاء من الحديث التي نقلت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وذكر تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأ بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام، قال: فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، ولا أقل بركة في آخره. قال: قلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. هذا الحديث ضعف إسناده بعض المحققين ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن معناه تدل عليه الأحاديث كما جاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الله على الطعام ويوجه أصحابه لذلك، وكذلك نهى يعني أن يأكل الرجل ولم يسمي، ودلت الأدلة أيضا أن الشيطان قد يشارك من أكل بيساره في طعامه إذا لم يسمي. وفي هذا الحديث ذكر أبو أيوب أنهم حضروا طعاما أو قدم طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما رأى طعاما أعظم بركة في أوله ولا أقل بركة في آخره. قال: فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا. وهذا دليل على أن الذي يعني لم يسم الله جاء متأخرا، فكانت البركة في الطعام حتى جاء من جلس ولم يسم الله تعالى. قال: فأكل معه الشيطان. هذا دليل على أن الشيطان يشارك الإنسان في طعامه وفي شرابه إذا لم يسم الله أو أكل أو شرب بيساره. نعم. السلام عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. ثم ذكر الحديث الثاني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. هذا الحديث يتضمن التوجيه إلى ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الطعام، وهو أن يسمي إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، وهذا مما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في قوله إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه، فمفهومه أن الأصل أن يسمي وأن يذكر الله تعالى على طعامه، لكن إن نسي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج. وهذا الدين عظيم، ما يفوت المسلم من خير إلا وقد جاء الشرع بمعالجة هذا الفوات وهذا التقصير. هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما أوصاه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الجملة الأولى اتق الله حيثما كنت، هذا الأصل، وإذا أخطأت أو قصرت أو أذنبت فأتبع السيئة الحسنة تمحها، فهذا علاج بعد الخطأ وبعد الزلل. كذلك هنا هذا علاج، ولهذا الشرع عظيم، شرع الله الكفارات يعني على الخطأ، يعني في القسم على الحلف إذا حنث الإنسان فإنه يكفر كفارة يمين، وكذلك الكفارات لمن ترك شيئا يعني من النسك أو ارتكب شيئا محظورات الإحرام، ويعني كذلك في صلاته أيضا إذا قصر فإنه يسجد للسهو. وهكذا هذا الدين عظيم، ثم جعل الله عز وجل قبل ذلك وبعد بابا عظيما لمحو الذنوب والخطايا، وهو باب التوبة والاستغفار، أن يستغفر المؤمن ويتوب. ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك، يعني الإنسان مأمور بطاعة الله وليس له أن يعصي الله، وإذا عصى الله جاء هذا الدين بكثير من المخارج الحسنة يعني قبل أن يعاقب الإنسان. بل جاء في بعض الأحاديث أن الله يأمر ملك السيئات أو جعل الإمارة لملك الحسنات، فيقول لملك السيئات إذا أذنب العبد ذنبا لا تكتب، فيمهل 7 ساعات أو 6 ساعات كما جاء في الحديث لا تكتب الخطيئة، لعله يستغفر لعله يتوب، لأن الإنسان يقول الكلمة ثم يندم، هذا حال المؤمن، ما تكاد تخرج الكلمة حتى يقول أعوذ بالله من الشيطان استغفر الله وأتوب إليه، وإذا أذنب على مسلم قال سامحني أعفو عني، بخلاف الفاجر يعني لا يزال في عتو وفي كبر وعدم رجوع عن الباطن. فالمؤمن رجاع أواب سريع الفيئة، إذا أخطأ رجع. ثم بعد ذلك إذا كتبت عليه وقدم شيئا من الحسنات فيمحو الله عز وجل هذه السيئة. إذا تطاولت هذه كثرت هذه الذنوب وكثر يعني وطال زمنها جعل الله باب التوبة والحسنات المكفرة، الصلوات 5 مكفرات لما بينها، ورمضان إلى رمضان وغير ذلك من أعمال البر. فهذا من العلاج إذا نسي أن يذكر الله تعالى على طعامه. ثم أرشدنا ماذا يقول، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، يقول بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله، هذا يجزي عن ترك التسمية في بداية الطعام. لماذا ذكر وآخره؟ لأن هذا الذي نسي في الأول قد ينسى في الأخير، فجاء العلاج قبل الخلل، بسم الله أوله وآخره، بعد ذلك يبقى سؤال، هل إذا فرغ من طعامه يحمد الله أو يكتفي بهذا؟ نعم يحمد الله، وهذا هو علاج من نسي أن يذكر اسم الله على طعامه، أن يقوله متى ما ذكره ولو كان في أثناء الطعام ولم يفرغ منه. فإذا فرغ من طعامه حمد الله، لأن الذي يذكر في آخر الطعام هو حمد الله، والله عز وجل يرضى عن العبد، يعني يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها فيرضى الله عز وجل عنه بذلك، ويكتبه من الشاكرين. يعني انظروا إلى نعم الله علينا، نعم عظيمة، تشكر نعمة الله عز وجل، تحمد الله. إذا قلت الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله الذي رزقني هذا، الحمد لله الذي أطعمني، فإن الله عز وجل شكور، من أسمائه الشكور، يشكر القليل ويتجاوز عن الكثير من الذنوب والخطايا. فيقول بسم الله أوله وآخره. قد يقال لماذا قال بسم الله آخره؟ والمشروع هو أن يقول الحمد لله يعني في آخر الطعام. نقول اسم الله مبارك سواء قال بسم الله أو قال الحمد لله، لكن إن لم ينسى فإنه لا يقول في آخر الطعام بسم الله، وإنما يقول الحمد لله. وهذه الكلمة يقولها إذا نسي، متى ما تذكر في إذا شرع في الطعام قبل يعني أن يسمي يقول هذه الكلمة. نعم أحسن الله إليكم. قال إمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال صلى الله عليه وسلم: أدن يا بني، فسم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، يعني قدم له طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدن يا بني، فسم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك. أدن يا بني فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم والترفق بالصغار، وفيه جواز إطلاق هذه الكلمة يا بني، أن يقول الرجل الكبير للصغير يا بني ولو لم يكن ابنا له من صلبه. وفيه أيضا جواز قول الصغير يعني للكبير يا عم أو يا أبتي، من باب التقدير والتوقير بين المسلمين، فالصغير يوقر الكبير والكبير يرحم ويعطف على الصغير. قال: أدنو يا بني، أدنو يعني للطعام، فسم الله تعالى يعني قبل أن تأكل سم الله. والتسمية المشروعة هو أن يقول بسم الله، قال فسم الله. وبعض المسلمين الآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه التسمية وردت عند قراءة القرآن، وأما عند الوضوء وعند الأكل يقول بسم الله، لكن لو زاد الأولى عدم الزيادة، لكن لا يقال أنه إن زاد يعني أنه لم يسمي. فسم الله تعالى وكل بيمينك، هذه آداب عظيمة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، ويعلم يعني هذا الغلام: وكل بيمينك، وكل بيمينك. هذا هو الأدب في الأكل والشرب والمصافحة، أن تكون باليمين. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه وفي طهوره أنه يبدأ بيمينه في الطعام وفي الشراب وفي الطهور، أول ما يبدأ بغسل يعني يده اليمنى، كذلك قدمه اليمنى، وكذلك في الغسل يبدأ بشقه الأيمن، وكانت يساره لحاجته الأخرى، لحاجاته الأخرى كالاستنجاء والاستجمار وغير ذلك من الأمور التي يعني يحتاج إليها في التطهير، واختلف في السواك، يعني هل يستاك بيمينه أو بيساره، لأن السواك يتردد بين أمرين، بين الأشياء يعني ذوات الشرف كالمصافحة والأكل، هل يكون بيمين أو أنه من باب التطهير التنظيف فيكون باليسار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في السواك: مطهرة للفم مرضاة للرب، ففيه تطهير. وهذا قال من قال أنه باليسار لأنه من باب التطهير، وفيه أنه مرضاة للرب، وهذا دليل على شرفه فيكون باليمين. والعلماء بينهم خلاف في هذه المسألة من باب يعني الحرص على السنة وكيف يكون السواك. قال: وكل بيمينك وكل مما يليك، كل مما يليك، هذا فيه تفصيل. قال العلماء: إن كان الطعام نوعا واحدا فيأكل مما يليه ولا يأكل من البعيد أو مما هو قريب من يد غيره، فإن الناس إذا اجتمعوا على الصحفة، والآن نسميها الصحون، كانت كبيرة في ولائم وفي غيرها، يأكل الإنسان مما يليه إن كان الطعام نوعا واحدا. وأما إن كان الطعام يتنوع ولو كان من جنس واحد، مثل التمر، التمر والرطب الآن يتفاوت، وليس كل الرطب نوع واحد، فإذا وضع لا بأس للإنسان أن ينتقي ويأكل بمما يعني يرغب فيه. وكذلك اللحم فيما يظهر أنه يتفاوت، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الذراع سواء كانت مما يليه أو غيره. فهذا في الطعام الذي يكون من نوع واحد. وأما إن كان متنوع أو أنه من جنس واحد لكنه يتفاضل كالرطب، والأشياء الآن مثل الحلوى وقطع الحلوى هي متفاوتة وأنواع متنوعة، وكل يرغب في شيء، لأنك قد ترغب في شيء وهو يعني أمام غيرك وهو يرغب فيما عندك، فكل يأكل فيما رغب فيه. لكن هناك أدب أيضا مع ذوي الفضل والشرف والمنزلة، والوالد والوالدة، الإنسان يتأدب ولا يأكل مما يعني بين يدي صاحب الفضل، وإن كان هذا من حيث الأصل جائز. كان بعض السلف نقل أنه ما كان يأكل مع أمه أو مع أبيه، يقول: خشية أن تقع عينه على لقمة فآكلها فأهلك أو أقع في العقوق، يعني هذا أدب، يعني يتأدبون مع الوالدين، فهذا أدب عظيم. وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أمور، بل أربعة أشياء. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدنوا، هذا دليل أن من أراد أن يأكل الطعام يدنو ولا يأكل وهو قائم أو هو بعيد، وإنما يدنو من الطعام. الثاني قوله فسم الله. الثالث قوله بيمينك، كل بيمينك. الرابع قوله وكل مما يليك، يعني ما يليك من الطعام. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذا الحديث ضعف إسناده بعض المحققين منهم الشيخ الألباني، والثابت يعني غير هذا كما سيأتي، وإن كان هذا معناه يعني وارد. أما اللفظة الأولى الحمد لله، هذا ورد في عدة صيغ: الحمد لله الذي أطعمنا هذا، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، هذا ثابت ففيها الحمد، ولكن هذه الزيادة الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، يعني هذه ما ثبتت، أما الحمد فهو ثابت. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال أخبرنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة، المائدة هو الطعام إذا وضع بين يدي الأكلة، وهو سواء كانت صحفة أو من الصحون أو أنواع مما يجعل في السفر، هذه هي المائدة. قال: إذا رفعت المائدة من بين يديه، يعني رفعت وفرغ من الأكل وانتهى يعني رغبة الناس في الأكل، ثم رفعت المائدة يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. كلمات عظيمة، وهذا الحديث ثابت، يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فيه حمد الله عز وجل على هذه النعمة حمدا كثيرا، الحمد الكثير المتعدد متتالي. طيب، الطيب هو غير الخبيث، وحمد الله كله طيب، ولكن هذا من باب أنه خرج عن طيب نفس، وخرج عن يعني حمد الله عز وجل مع استشعار هذه النعمة. طيبا مباركا فيه، أي مبارك في هذا الحمد، والله عز وجل يبارك في الحسنات كما يبارك في غيرها، يبارك في الأعمار، يبارك في الأموال، يبارك في الصحة، يبارك في الحسنات. ثم قال: غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، يعني غير مودع الله في عبادتي وفي تضرعي إليه، بل أنا محتاج إليه. ثم قال: ولا مستغنى عنه ربنا، يعني هذا الطعام الذي فرغ ليس هو يعني مجرد يعني طعام فرغنا منه ولا لسنا في حاجة لطعام، بل لا نستغني عن رزق ربنا وعن جوده وعن كرمه، وأن مقيمين على عبادته لا نودعه بترك العبادة وبترك التضرع، بل نحن في حاجة لربنا تبارك وتعالى. والإنسان محتاج إلى ربه حتى في أنفاسه، في طعامه وفي شرابه وفي صحته وفي هدايته وفي سلامته في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي دينه، في كل شيء. العبد فقير لله والله غني حميد، لا تضره معصية العصاة ولا تنفعه طاعة الطائعين، ونحن محتاجون إليه. ولا ينفع ذا الجد منه الجد، لا ينفع المال ولا تنفع التجارة ولا تنفع الأرزاق ولو امتلأت البيوت بالأطعمة، لا تنفع صاحبها إن لم ييسر الله الانتفاع بهذا الرزق. فالعبد محتاج لله في كل شيء، وهو غير مستغني عن ربه، هو فقير لله في كل لحظة وفي كل شيء، لا يمكن أن يستغني عن الله. حياته بربه، لأن الله هو الحي القيوم، حياة ربنا لا تفتقر لغيره، وهو قيوم قائم بنفسه لا يفتقر لغيره، ونحن حياتنا قائمة بربنا، فلا بقى لهذه الحياة ولا بقى لهذه الصحة إلا برحمة الله. وكذلك نحن قائمون بربنا، لا قيام لنا ولا وجود لنا ولا هداية لنا ولا استقامة لنا على طاعة إلا بتوفيق الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه, يعني في ستة نفر من أصحابه, ستة أشخاص, فجاء أعرابي فأكله بلقمتين, يعني هذا الطعام الذي كان يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني ستة أشخاص مع النبي صلى الله عليه وسلم, جاء هذا الأعرابي فأكله بلقمتين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم, لو سمى لكفاكم. وهذا فيه توجيه وتحذير وتنبيه لمن يشكو الآن من الفقر وقلة الأرزاق, وكثير من الناس يقول الراتب لا يكفي والطعام لا يكفي, راجعوا أنفسكم. كثير من الموائد لا يذكر عليه اسم الله ويشكو بعض الناس يقول الآن الديون والأموال والراتب لا يكفي والمعيشة غالية. الناس لو ذكروا الله على أطعمتهم لفاض الكثير منها, فهذا أمر يعني محسوس, يعني النبي صلى الله عليه وسلم وستة من أصحابه يأكلون من طعام ولا يزالوا يأكلون, ثم يأتي رجل فيأكله بلقمتين فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى لو سمى لكفاكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج الأمة في حياته والوحي ينزل, أما الآن قد يحصل فينا من يأتي ويأكل الطعام في لقمتين أو ثلاث, لكن من الذي يعرف لما ذهبت البركة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج أصحابه ويبين لهم في حياته, الآن انقطع الوحي, وقد يوجد في الموائد من يأكل ولا يسمي, تذهب بركة الطعام ولا ينتفع به. فالتسمية يعني لها أثر عظيم في البركة وفي منع الشيطان من أن يأكل, وقد جاء في أكثر من حديث أن الشيطان يأكل مع من لم يسمي أو من أكل بيساره, فهذه عبرة وموعظة وتذكير في أن من لم يسمي أو أكل بيساره يشاركه الشيطان يعني في طعامه. قد جاء في الحديث أن الرجل إذا دخل بيته ولم يسلم قال الشيطان, الشيطان متربص, قال أدركتم المبيت, فإذا جاء وأكل ولم يسمي قال أدركتم الطعام, فالشيطان يعني وجد كفايته, مبيت وطعام في بيت من؟ بيت من لا يسلم على أهله ولا يسمي على الطعام. وإذا سلم الرجل قال فاتكم المبيت, وإذا أكل قال فاتكم الطعام. الشيطان متربص بالإنسان وهو عدو, والإنسان لا يمكن أن يتقي هذا العدو إلا بالاستقامة على السنة. كثير الآن من المسلمين يشكون من التلبس, كثير يأتون في يسألون عن هذا الأمر, هذا بسبب التهاون, عدم ذكر الله, عدم المحافظة على أذكار الصباح, أذكار المساء, أذكار النوم, الأذكار عند الطعام, الذكر عندما يأتي الرجل أهله, وهكذا الإنسان لا يبتلى إلا بتقصيره. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله ليرضى عن العبد, الرضا منزلة عظيمة, ورضا الله عز وجل عن عبده منزلة عظيمة. وكان بعض السلف يقول إنا لا نطمع في الرضا ولكن الرحمة والمغفرة, أما الرضا منزلة عظيمة، ولهذا تلاحظون الآن يترضى عن الصحابة لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويترحم على من بعدهم. فالرضا منزلة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله يرضى عن العبد ليس مجرد المغفرة بل الرضا من الله الكريم، يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، يعني إذا أكلت فاحمد الله سواء كان الطعام قليلا أو كثيرا، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، أو يشرب شيئا من الأشربة من ماء أو لبن أو ما أشبه ذلك من الأشربة المباحة فيحمد الله عليه ويعود نفسه عند طعام الشراب يقول بسم الله، وإذا فرق قال الحمد لله، فيرضى الله عز وجل عن العبد، وهذا شكر هذه النعمة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شكر لهذه النعمة، بل إن الله يرضى عن عبده إذا ما حمده على الطعام وعلى الشراب. نتوقف عند هذا وننتقل إلى الكلمة. نحن في كل يوم إن شاء الله نذكر إخواننا بكلمة مناسبة لهذا الشهر، وهذا شهر الفضائل وشهر العبادة، شهر التقرب إلى الله عز وجل. وحديثنا اليوم عن محبة الله سبحانه وتعالى. محبة الله منزلة عظيمة، إذا جعلها الله في قلب عبد صلح قلبه وصلحت جوارحه واستقامت له دنياه وآخرته وأحبه الناس ورفعه الله عز وجل في منازل العبودية مراتب عالية. والقلب إذا خلى من محبة الله فهو قلب فاسد مظلم لا خير فيه ولا يرجى منه خير. محبة الله عز وجل منزلة عظيمة من منازل العبودية، بل هي أصل العبادة. وأذكر في هذا المقام ببعض ما يتعلق بمحبة الله. محبة الله إذا قلنا المحبة وهي مضافة إلى الله محتملة لأمرين، محبة الله من باب إضافة الفعل لفاعله أو من باب إضافة الفعل للمفعول. فنحن حديثنا اليوم هو من باب إضافة الفعل للمفعول، وهو محبة العبد لربه تبارك وتعالى. وهذه إذا حصلت حصلت الأخرى، فإن العبد إذا أحب الله أحبه الله سبحانه وتعالى. محبة الله واجبة، بل ليست واجبة فقط، يجب أن تتقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبة. يقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. استدل بعض السلف بهذه الآية على أن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تتقدم على محبة هذه الأصنام، فذكر الله عز وجل محبة الآباء والأبناء والإخوة، وهؤلاء هم أقرب الناس إلى الرجل. ثم ذكر الزوجة وهي العشيرة وهي الصاحبة، ثم ذكر العشيرة وهي القبيلة التي ينتمي إليها الرجل، وما أكثر ما ينتمي الناس إلى القبائل ويتعصبون بالباطل لهذه القبائل، هذا لا يجوز. وأما محبة العشيرة والقبيلة فهو أمر طبيعي. ثم ذكر ثلاثة أصناف من الأموال، الأموال المقترفة المكتسبة، والتجارة التي يخشى الناس أو يخشى صاحبها كسادها وذهابها، وذكر المساكن. فذكر أن هذه الأشياء إن كانت أحب إلى الناس من الله ورسوله وجهاد في سبيله قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والعلماء يقولون لا يكون الوعيد إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وهذا دليل على أن محبة الله يجب أن تتقدم على محبة كل حبيب وعلى كل شيء، الأقارب والأموال والعشيرة والزوجة والصاحب والصديق والأرض والوطن وكل هذه الأمور، فمحبة الله عز وجل يجب أن تتقدم على محبة كل شيء. وهذا أمر بينه الله عز وجل وتوعد عليه، ثم ختم الآية بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، فهذا دليل على أن هذا من الفسق والخروج عن الدين. أما إذا خلى القلب من محبة الله عز وجل فإن هذا كفر، والله عز وجل محبته مما جبلت النفوس عليها، لا يتكلف الإنسان محبة الله. ولهذا كان بعض العلماء يقول ليس الشأن أن تحب الله، وإنما الشأن أن يحبك الله، يعني ليس بغريب وليس بمستغرب وليس بالشيء المتكلف أن تحب الله. يعني كل هذه الشواهد وكل هذه النعم وكل ما أنت فيه من خير فهو من الله، فليس بغريب أن تحب الله، وليس هناك بشيء يعني يتكلف أن يحب العبد ربه تبارك وتعالى، بل هذا هو الأمر الطبيعي. ثم ذكر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثنا غدا إن شاء الله سيكون عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة الله أصل عظيم، وهذا هذه الآية دليل على وجوبها وعلى أنها أصل من أصول الإيمان ومن أصول الدين، وأنه لا يتحقق الإيمان إلا بمحبة الله تبارك وتعالى، وأن تتقدم على كل شيء. وهذه المحبة لها ثمرة بينها الله عز وجل، قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون الله، إن صدقتم في محبة الله، ما هي العلامة؟ فاتبعوني، ما هي الثمرة؟ يحببكم الله. فهذه المحبة لها برهان وليست دعوة، فمن أحب الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول رب العالمين، لم يأتي بشيء من عنده، لا ينطق عن الهوى، وإنما هو مبلغ عن الله. فطاعة رسول الله من طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني أطاع الله، ومن عصاني عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. محبة الله عز وجل مطلب كل مسلم، كل مسلم يتمنى أن يحب الله، وكل مسلم يتمنى أن يمتلئ قلبه محبة لله تبارك وتعالى، لكن كيف تحصل وبأي طريق وما هو طريقها الصحيح؟ قال العلماء لها مشهدان ولها باعثان عظيمان، والبواعث كثيرة، لكن أصول هذه البواعث يرجع إلى أمرين: الأمر الأول مشهد الكمال، والأمر الثاني مشهد الإحسان. مشهد الكمال وهو أن يعلم المسلم ربه بأسمائه وصفاته. دائما هنا قاعدة يذكرها الناس وهي معروفة لدى الخاصة والعامة، على أي شيء يحب، يعني لو فتشت يعني عن أسباب المحبة عند كل محب لن تجد لهذه المحبة باعث إلا هذين الأمرين: إما أن يحب الفضل والكمال، أو يحب الإحسان. يعني إما أن يحب صاحب فضل، يحب الناس، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنين وأهل الفضل وأهل الصفات الحسنة، وهو لم ينتفع منهم بشيء للكمال، لأن النفوس جبلت على محبة الكمال. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ومن الفطرة أن الناس يولد الواحد منهم وهو يحب الخير ويكره الشر، يحب الحلم والصبر والعفو والكلمة الطيبة، ويكره الفحش والبذاءة والظلم والبغي. هذا مما جبل عليه الناس، والأمر الثاني مشهد الإحسان، وهو أن الإنسان إذا أحب غيره تقول لما؟ يقول أحسن إلي، فعل لي كذا وكذا. ومن هذا محبة الإبن لوالديه لأنهما سبب في وجوده ولأنهما أحسن إليه. فإذا كان هذا في حق الخلق فكيف برب العالمين؟ يعني تأمل كمال الله عز وجل في صفاته، في أسمائه، وفي أفعاله. إذا تأملت قدرة الله، القدرة العظيمة التي هي بكلمة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والخلق أعظم الأفعال، أعظم الأفعال الخلق، ولهذا لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله. قدرة الله على الخلق بغير مؤونة، بكلمة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بكلمة. قال العلماء: لا تحصل هذه الكلمة حتى يكون مباشرة، كن فيكون، يعني بأمر الله للمعدوم أن يقول له كن فيكون. قدرة الله على الخلق، قدرة الله على القلوب والهداية. انظر، الله عز وجل يخاطب الناس عن طريق الأنبياء والرسل، يقول: من أطاع فله الجنة، ومن عصى وكفر وأشرك فله النار بحسب ذنبه. يعني لو أخذنا بمنظار العقول، من الذي يعصي؟ من الذي ينحرف؟ يعني إذا كان الإنسان مجنون يقال الأمر واضح، ذهب عقله. لكن رجل عاقل يقرأ القرآن ويسمع الوحي ويقرأ الأحاديث وهو يعلم أنه سيموت، خاصة المسلمين، يعلم أنه سيموت، يعلم أن هناك بعث، يعلم أن هناك حساب، ويعلم أن هناك جزاء، ومع هذا فيه من يعصي، وفيه من لا يصلي، وفيه من يبارز الله بالمعاصي. هذا أعظم دليل على قدرة الله على القلوب، هذا أعظم دليل على قدرة الله على القلوب، أنه هدى هذا وأضل هذا، والله عز وجل على كل شيء قدير. وإلا كيف الإنسان، لو رجعت لإنسان عاقل، هل يوجد عاقل يسعى في هلاك نفسه؟ ثم هذه المعاصي ليست هلاك في الآخرة، هلاك في الدنيا، هلاك للصحة وللمال وللأهل وجميع المصائب والبلاء بسبب الذنوب. والعقوبة العظيمة التي لا تطيقها النفوس، بل إذا ذكرت النار كان يغشى على بعض السلف، أما الآن القلوب والعياذ بالله قست، كان إذا ذكرت النار في مجلس يغشى على بعض الناس مما سمعوا، فكيف لو رأوا؟ فهذه النار لا تطاق، والحديث عنها مخيف. وهذه النار التي نراها اليوم ولا طاقة لأحد من الاقتراب منها، فضلت نار جهنم عليها 70 ضعف، ومدة بقاء الآخرة يعني مدة سرمدية أبدية لا انقضاء لها. ومع هذا في من يسعى لهلاك نفسه وللإسراف على نفسه بالذنوب وهو لا يدري متى يأتيها الأجل، هذا أيضا شيء مخيف. يعني لو إنسان يعلم متى يموت نقول نعم يعصي وسيتوب، لكن المشكلة أنه لا يدري، ولا يدري هذه الساعة التي هو فيها، يعني هل يتم هذه الساعة أم لا. فهذا دليل على قدرة الله على الهداية. ولذا قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. انظر إلى علم الله، صفة العلم لله، علم الله الأشياء قبل وجودها، هذه المخلوقات من الملائكة والإنس والجن والسماوات والأراضين، وهذه الوحوش الضارية، وهذه الأسماك في قاع البحار، وهذه المخلوقات والعوالم. يقول العلماء: هناك 1000 عالم قبل أن يخلقه الله ب50,000 سنة علم أحوال العباد وما الذي يحصل منهم، حتى سقوط هذه الأوراق من الأشجار وتحركها في الرياح، متى تسقط وفي أي مكان تستقر، متى جفت ومتى نبتت هذه الشجرة، ومتى أكلت هذه الثمرة، ومن أكلها، وكيف أكلها، ومتى أكلها، وما مآلها، كل ذلك في علم الله لا يعزب عنه شيء. علم بالأشياء قبل وجودها، وعلم بها عند وجودها، وعلم بها بعد وجودها. نحن الآن الواحد يفعل أشياء والله ما يمسي الليل. تسأل الإنسان ماذا فعلت في الصباح ينسى. ما هي الآية التي وقفت عندها لأن نكتب؟ ما الموطن الذي وقف عند الإنسان؟ ما الذي قلت والله نسيت؟ تذكر بعض الكلام. والله عز وجل لا يعزب عنه شيء، يوم القيامة يذكرهم بهذه الكلمات هذه الأقوال، لا يختلط عليه يعني صوت بصوت ولا رجل برجل ولا معصية بمعصية، كل أحصاه الله. فهذا العلم العظيم أي علم؟ ومن الذي يتصف بهذا العلم؟ هذا علم تفرد الله به، لا قدرة لأحد من الخلق عليه، لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن. ولهذا اعترفت الملائكة، والملائكة هم أعلم الخلق بالله، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، وما تعلم عالم، ورزق الله العلم لعالم عرف ربه إلا قال إنما علمني الله، إنما فقهني الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهكذا إذا تأمل الإنسان يعني كمال الله عز وجل في كل صفة من صفات الله تنقطع القلوب وتنقطع العقول في مدى هذا الكمال. ولذا قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، لا إحاطة للعلم البشري بالله عز وجل. الخلق كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحد يعبدون الله ما أدوا حق ربهم في صفة واحدة من صفات الله، فكيف بصفات الله العظيم العلم والقدرة والحلم والعفو والصفح واللطف، وكون الله عز وجل يربي عباده بالنعم ويلطف بهم ويستجيب دعاءهم. من الذي يستطيع أن يعبد الله عز وجل حق عبادته؟ لا يمكن. ولهذا الخلق لا يمكن أن يعبد الله ولا أن يحقق هذه العبادة. وهذا هو المشهد الأول، وهو مشهد الكمال، وهو مشهد ذلك الكمال المطلق الذي لم يتصف به مخلوق وإنما تفرد به رب العالمين. ولهذا يجب أن تكون المحبة على قدر هذا الكمال العظيم الذي تفرد الله به. ثم المشهد الثاني مشهد الإحسان، وهو إحسان الخالق لخلقه، الإحسان العام. أرسل الله لنا الرسل وهدانا بهذه الرسالة وهدانا بهذا القرآن، خاصة هذه الأمة، شرفكم الله بنعم عظيمة، أنزل عليكم أفضل كتبه وأرسل إليكم أفضل وأشرف رسله وخاطبكم بالحنيفية السمحة، يعني دين سهل في العبادة عظيم في الأجر عند الله، وخصكم بأن تكونوا من هذه الأمة. أي نعمة أعظم من هذه النعم؟ اليهود يغبطون الأمة على هذه النعمة ويغبطون على هذا الخير ويحسدون على هذا الخير لأنهم على علم بذلك. ثم انظر أنت أيها العبد منذ أن كنت في صلب أبيك إلى أن انتقلت النطفة إلى الرحم، من الذي يكلأك؟ من الذي رزقك في الرحم؟ من الذي يسر خروجك؟ من الذي أرشدك؟ من الذي جعلك سليما معافى، سميعا بصيرا عاقلا، تأكل وتشرب، تستغني بنفسك عن غيرك؟ الله عز وجل. من الذي هدى هذا الإنسان إلى هذا الدين وجعلك من المسلمين وجعلك ممن يسجد لله ولا يسجد لغيره، في حين أن الكثير من البشر منهم من يعبد المسيح، منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد الحيوانات، يعبدون البقر، يعبدون الفيران، انحطوا إلى هذا القدر، وصلوا إلى هذه العقول. من الذي عصم هذا الإنسان؟ لسنا والله بأشرف، ولكن فضل الله الذي من به على عباده، جعلك من المسلمين وهداك لهذا الدين وألهمك كلمة التقوى وجعلك من عباده الموحدين المخلصين. من الذي هدى الإنسان؟ هو الله عز وجل. والله عز وجل يقول ومن أصدق من الله قيل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فلم نهتدي بحولنا وقوتنا. الله عز وجل هو الذي هداك، فاشكر الله على هذه الهداية ولا تفخر بهذه الطاعة، هو الذي هداك إليها وهو الذي أعانك عليها وهو الذي حرم غيرك وأعطاك، وهو الذي ابتلى غيرك وسلمك، سلمك في بدنك وفي إرادتك وفي إقبالك على الله عز وجل. فالخير من الله، الوالد والوالدة لهما فضل على الابن، ولكن هذا الفضل لا يقارن بفضل الله، ولهذا لا طاعة للمخلوق بمعصية الخالق. لو أمر الوالد والوالدة ولي الأمر والشيخ والقبيلة والزوجة والعشيرة لا تطع أحدا في معصية الله. فالله عز وجل إحسانه إليك أعظم من كل إحسان. وإذا كنا جبلنا الآن كما تلاحظون في المسلمين، كل يدعو لوالديه وكل يحسن لوالديه لأنهما سبب وجوده، لكن أين حق الوالد من حق الوالدين؟ هذا الذي يجب أن لا ينسى، ولهذا المسلم يجب عليه أن يذكر الله في كل لحظة، كما قال الإمام ابن القيم، يذكر الله عند نومه، ويذكر الله عند استيقاظه، ويذكر الله عند طعامه، ويذكر الله عند فراغه من طعامه، ويذكر الله في صلاته وفي حجه وفي صومه وفي عبادته إلى أن يموت على ذكر الله، وإذا مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. فحق الله أن يذكر ولا ينسى، كيف ينسى الله؟ فالله عز وجل مستحق لهذه المحبة العظيمة. والعباد مهما قلنا ومهما تحدثنا ومهما تكلم الناس، فإنهم لا يمكن أن يحصوا ثناء على الله، لا من حيث الكمال ولا من حيث الإحسان الذي أحسن به لهذا المخلوق. فإذا المؤمن استحضر هذا أحب ربه محبة عظيمة. وإذا حصلت المحبة لها ثمار، هذه المحبة إذا وجدت في قلب المؤمن أثمرت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله، أحبك الله. وهذه هي المنزلة العظيمة التي قال فيها العلماء: ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. فإذا أحبك الله ما الذي سيحصل؟ يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مسأته. انظر إلى هذه المنزلة العظيمة، حتى الموت الذي يكرهه الإنسان الله يكره ما يكره ذلك العبد. فهل يظن أن يعذب الله هذا العبد الذي لقي الله على التوحيد وعلى محبة الله عز وجل؟ فمنزلته عظيمة عند الله، ولو لم يكن في المحبة إلا العصمة تعصم، فلا يتكلم هذا الذي أحبه الله إلا برضا الله، ولا يتحرك حركة بيده ولا بقدمه إلا في طاعة الله. وهذه المنزلة إذا حصلت سهلت على العبد العبادة، ولهذا جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذه الصلاة التي يتثاقل عنها بعض المسلمين، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وكان إذا أبطأ بلال يقول: أرحنا بها. وبعض المسلمين اليوم يقول: أرحنا منها، ويطلبون من الإمام أن يستعجل في الصلاة، والمؤذن أن يقيم بسرعة. الناس مشغولون في الدنيا، يريدون الأسواق، يريدون النزه، إذا دخلوا المساجد كأنهم في سجن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها. وكان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة، إلى مناجاة الله عز وجل. هذه الصلاة مناجاة بين العبد وبين الله. لو قيل لواحد منا: أنت الآن على موعد مع عظيم من عظماء البشر، سيحدثك وتسمع منه ويسمع منك، لتهيأ لهذا اللقاء. فكيف بمناجاة الله عز وجل في هذه الصلاة وفي سورة الفاتحة؟ ثم إذا حصلت هذه المحبة للعبد وأحبه الله عز وجل، انقادت نفسه لطاعة الله، سهلت عليه العبادة، سهل عليه الصوم، سهل عليه الجهاد، سهل عليه أن يطيع الله وأن ينقاد لله عز وجل. ولهذا قال العلماء: أن هذه المحبة بمنزلة رأس الطائر. الطائر لا يمكن أن يسير إلا برأسه وينظر، والجناحان بمثابة والخوف والرجاء بمثابة الجناحين، فالطائر قائد والجناحان يحلق بهما هذا الطير في السماء ويقع على الأشجار ويأخذ طعامه وينتقل من مكان إلى مكان. وهذا الإنسان حياته في هذه الدنيا وقوام حياته بطاعة الله، ويسير بمحبة الله وبالخوف والرجاء من الله عز وجل. فهذه محبة الله منزلة عظيمة، ثمارها عظيمة، آثارها عظيمة. المؤمن إذا لقي الله بها فهو في أعلى الدرجات في الجنة، ولكنها تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى علم، إلى علم بالله وبأسمائه وصفاته. لا ننصرف عن هذا العلم بدعوى أن هذا تشبيه. صرف بعض المسلمين عن باب الأسماء والصفات، قيل لهم هذا تشبيه وتجسيم، لا تتعلموا هذا العلم. هذا العلم الذي هو ثمرته المحبة انصرفوا عنه. تعلموا الأسماء والصفات، وأنتم الآن تسمعون تلاوة كتاب الله عز وجل من هؤلاء القراء الذين يقرؤون على أسمائنا في كل يوم، يعني أسماء الله عز وجل وصفاته. تأملوا هذه الصفات، تأملوا هذه الأسماء، تأملوا عظمة الله عز وجل، ثم بعد ذلك ستجد أن هذا القلب انقاد لمحبة الله. ثم يجب على الإنسان أن يقوي هذه المحبة في قلبه، لأن قوتك في بدنك وفي بصرك وفي سمعك وفي طاعتك لله وفي أهلك وفي ذريتك وفي سائر أحوالك بقدر طاعتك لله عز وجل، ومنزلتك عند الله على قدر منزلة الله في قلبك. فإن كنت محبا معظما لله فأنت عظيم عند الله عز وجل. والإنسان يستعيذ أن يكون عظيما عند الناس، يعني على هوان عند الله عز وجل. ليس الشأن أن تعظم من الناس، ولكن الشأن أن تكون يعني محببا لله، محبوبا لله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. حديث عائشة الذي مر معنا، حديث الأعرابي فأكل بلقمتين، فأكله بلقمتين لو سمى لكفاكم، ألا يمكن أن يقال بأن هذا شاهد قوي للحديث الأول، حديث أبي أيوب قال فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. نعم هذا صحيح، ولهذا أنا ذكرت في البداية أن هذا له شواهد كثيرة، وفي قصة يعني الغلام أو الصبي الذي أكلت بسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان يأكل معه، فهذا له شواهد كثيرة. وإن كان هذا حديث أبي أيوب لم يثبت سندا، ولكن معناه ومثله دلت عليه الشواهد الكثيرة من السنة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض الأكلات توضع الخضروات وما يطيب الأكل في وسط الصحن أو الصحفة، يقول هل يجوز الانتقاء منها وإن كانت في الوسط؟ هذه إذا كانت من نوع واحد يأكل مما يليه، لأن مما يليه ليس المقصود مما يليه من نوع واحد، لكن إذا كان مثلا في الصحن يعني ثلاث يعني أشياء، يعني أول ما يكون الذي يليه ثم نوع آخر بعده ثم في الوسط شيء آخر مثل اللحم والإدام، فإنه يأكل مما يليه من كل نوع من هذه الأنواع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الصيغ التي وردت بالجمع في الدعاء هل يجوز للداعي أن يفردها ويصيب بذلك السنة، مثل أطعمنا يقول أطعمني؟ ينبغي الاقتصار على ما ورد في السنة، والإنسان لأنه يدعو وإذا كان أهله معه وكان مع المسلمين يقول أطعمنا، فهو الله عز وجل أطعم يعني خلقه، فيقتصر على ما ورد في السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يدل الدعاء دعاء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحديث أنه ليس بعد انتهاء الآكل من الأكل، وإنما بعدما ترفع المائدة فيكون هذا الدعاء بعد الحمد؟ هذا دليل على أنه بعد الطعام، ولعل هذا أيضا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، لأنه لربما أراد يعني بعض الناس أن يأكل قبل أن ترفع المائدة، وإذا ذكر الله عز وجل وحمد الله عرف أن هذا هو وقت انتهاء الطعام، فكان لا يقول هذا حتى ترفع المائدة، لأنه قد يرغب بعض الناس يعني في الطعام فيكون هذا يمنعه من أن يأكل، أما إذا رفعت المائدة قال هذا. أحسن إليكم. هذا سيد يقول: هل من السنة أن يقول الرجل لمن أطعمه: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني وبارك له في رزقه؟ نعم، كما وردت بذلك السنة. نعم. أحسن إليكم. بالنسبة لمناسبة الحديث، كأنه كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطعم، ما هو؟ في صحيح مسلم الحديث هذا ورد من حديث أبي سعيد، من حديث سعد. اللهم أطعمنا. إيه؟ هذا يقال لمن أطعم، لمن أكل عند غيره سواء قبل أو بعد، يدعى له بهذا الدعاء. أحسن إليكم. هذا السير يقول: علمنا أن من سمى الله تعالى في أول طعامه فإن الله تبارك وتعالى يبارك في طعامه الذي يأكله، يقول: الآن ماذا علينا إذا فعلناه؟ فهل يبارك لنا في أهلنا وفي بقية أرزاقنا؟ نعم، بلا شك الإنسان إذا ذكر الله على الطعام بارك الله له فيه وجعل الله فيه خير وبركة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل التلفظ بالنية في الاعتكاف أمر جائز؟ وهل هناك اشتراط في الاعتكاف؟ لا يتلفظ بالنية لا في الاعتكاف ولا في غيره، تلفظ بالنية بدعة، وإنما إذا أراد أن يشترط نعم يشترط. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل صحيح أن قول بسم الله تقال في أول الطعام وعند الوضوء وعند دخول الخلاء وعند دخول المسجد وعند وضع الميت في القبر؟ نعم، كل ذلك وردت به السنة. نعم. صلى الله عليك. ماذا السير يقول: لم أستطع الاعتكاف من أول ليلة لانشغالي، يقول: هل أعتكف أو أبقى مع أولادي لانشغالي، وهل أعتكف أو أبقى مع أولادي وترددت في الأمر، فهل يجوز لي الاعتكاف من الغد؟ نعم يجوز الاعتكاف جائز، ولا يلزم أن يكون من أول ليلة، وإنما أدرك ما بقي من العشر، وأما إذا كان هناك مانع يمنع من الاعتكاف تخشى أن يلحق الأهل يعني شيء من الضرر أو تقصر في حقهم فالواجب مقدم على النفل. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل صحيح أن الدجال يخرج في جيش الخوارج؟ الدجال يخرج في آخر الزمان، ورد أنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، ويتبعه المنافقون، يأتي إلى المدينة ولا يدخلها وترجف 3 رجفات يخرج له المنافقون، فهذا دليل على أن أتباع الدجال هم اليهود والمنافقون، وقال بعض أهل العلم البدع، أهل البدع الذين يعني حرفوا وغيروا. نعم. صلى الله عليكم. كان يشير لحديث يخرج في عرضهم الدجال، يعني هذا يخرج بعدهم أو في أثناء يعني خروجه، وأتباعه ورد وصف أنه يتبعه يهود ويتبعه المنافقون. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: المعتكف ينتقل إلى محل ثاني من شدة الزحام داخل الحرم، هل هذا جائز؟ الأولى أن يلزم مكانه، وإذا اضطر لذلك لا بأس. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: نرجو منكم زيادة توجيه للناس على الصبر فيما بينهم، فإنه لا تكاد تذهب إلى ناحية من المسجد إلا وتجد متخاصمين يتخاصمان بسبب المكان وغير ذلك. هذا بسبب الجهل، هذا سبب الخصوم الجهل وعدم التوفيق ونزغ الشيطان، ولا الإنسان في عبادة، ومن العبادة الصبر، صبر عبادة، والله يحب الصابرين. نحن الآن نتكلم عن محبة الله والإحسان للمسلمين من أعظم أعمال البر، فالإنسان إن كان هذا الحق له وتركه لأخيه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله يحب المحسنين ويحب الصابرين. فنحن الآن العبادة ليست هي الصلاة فقط وليست هي الصوم فقط، ولهذا أقول سبب هذا هو الجهل. الصبر عبادة مثل الصلاة. الآن لماذا تزاحم؟ بعض الناس تقول لماذا تزاحم؟ من أجل أن يصلي. طيب الصبر ليس عبادة، الإحسان للمسلمين ليس عبادة، حسن الخلق ليس عبادة، العفو عن المسيئين حتى لو كان أنت محق، لأن الشيطان الآن يأتي يقول أنا ما أخطي لكن هم يخطئون علي. قدر هذا، يعني هل تجاري السفيه؟ إنسان ما وفق وأنت موفق، إنسان بذيء وأنت رجل صالح، لماذا تنزل نفسك يعني أخلاق هذا الرجل؟ اصبر وتحمل. ولهذا يقولون لا يغلب العالم إلا جاهل، ولا يغلب الفقيه إلا سفيه، ولا يغلب الرجال إلا النساء، لأن هؤلاء يفعلون ما لا يستطيع العقل أن يتنزل إليه. نعم. صلى الله عليكم. لو توجهون أيضا مسألة قطع الصفوف بالأمتعة، كذلك نوم بعض المعتكفين في وقت الصلاة. والله هذا يا أخوان شيء ملفت للنظر. نحن الآن الذين ينظرون عند خاصة القيام ويريد أن يصلي ما يكاد يجد يعني صفا متصلا باستثناء الصفوف الأول، وأمتعة كثيرة جدا، حتى الإنسان يريد أن يصلي وقد يصلي يكبر وإذا بشخص بعد ذلك يقول هذا مكان، ويضطر أن يقطع صلاته، ويضعون الأمتعة ويذهبون، وهذا الرجل اللي وضع هذا المتاع يصلي في مكان آخر، والناس الذين يأتون ما يدرون هل الذهب يتوضأ فيترك المكان أم لا، فهي مشكلة كبيرة. الإنسان إذا قام وانتقل إلى مكان يصلي فيه يرفع هذه السجادة وهذا الشرشف الذي وضعه في مكان المصلى، ما يجعله هذا مكان للنوم. الآن إذا قيمت الصلاة ما هو وقت نوم، بعد ذلك لا بأس أن يأتي ويضع هذا، أما وقت الصلاة ينبغي أن ترفع. وأنا أخبرني بعض المسؤولين أنهم يمضون أوقات طويلة، كبار المسؤولين ليس فقط يعني العمال، وهم يتتبعون هذه الفرش وهذه السجادات ويرفعونها. المسجد كله مجند من كبار المسؤولين إلى أصغر مسؤول. لماذا هذا التعب؟ لماذا هذه المشقة على الناس؟ لماذا نؤذي أنفسنا؟ أنا أذكر لكم شيء وأنتم قارنوا. الآن نحن نضع هذه الموائد في الإفطار بحمد الله، وهذا من توفيق الله وتيسير السبل. كم سفرة في الحرم؟ آلاف السفر، ما أدري عملوا إحصائية لها، يعني شيء كبير. هذه السفر ترفع في لحظة واحدة ولا تجد أثر من الطعام. لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك تنظيم، يأتي هؤلاء العمال ويعطون كل صاحب سفرة كيس، وصاحب السفرة هو الذي يقوم على رفع سفرتي، خلاص انتهى الأمر، ما نحتاج لعمال ولا نحتاج إلى موظفين. ولهذا يغبط أهل يعني المدينة على هذا التنظيم في هذه الحالة خاصة في السفر، وهذا يعني السرعة في رفع هذه الموائد في لحظة واحدة. لماذا لا نفعل هذا أيضا في الفرش والسجاجيد وإعادة المصاحف إلى الدواليب؟ سيكون التنظيم مثل ما حصل في السفر، سيحصل في لحظة واحدة، ترى أقيمت الصلاة ولم تبقى سجادة موضوعة على الأرض، لأن كل إنسان أخذ سجادته وضعها في مكانه. فيا أخوان التنظيم، نحن ديننا دين نظام، الصلاة الآن صفوفنا بنظام، عبادتنا بنظام، الصوم تربية، نفطر في وقت واحد، نسحر في وقت واحد، نكبر خلف الإمام في لحظة واحدة، كذلك ينبغي أن نعنى بالتنظيم. ودائما تذكروا أن في عبادة أذية المسلمين وحجز المكان والتسبب في الخلل في الصفوف، يعني قد يكون إنسان نعم وصلى في الصفوف المتقدمة لكنه تسبب في خلل صف بوضعه لهذه السجادة وهذا الشرشف في هذا المكان. نعم. السلام عليكم. أيضا مما ينبه عليه القائمون على الحرم إغلاق المكيفات بالأمتعة، يسبب حتى الجو يتغير على الناس. نعم، هذه أيضا من الأشياء الملاحظة، يعني هذه تلاحظون أنه يأتي العمال أثناء الصلاة وليس لهم شغل إلا إزاحة هذه الأمتعة التي وضعت على المكيفات. لماذا هؤلاء يفعلون؟ من أجل راحتكم أنتم، من أجل أن يبقى التكييف وتهدؤون وتخشعون في صلاتكم. فنحن إن لم نتعاون لا يمكن أن يحصل لنا يعني راحة في صلاتنا وفي عبادتنا، فعلينا أن نتعاون. وأنا دائما أقول والله نتقرب إلى الله بوضع المصحف في مكانه، بوضع السجادة في مكانها، بأن لا نحدث شيئا في هذا المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم من عيل إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن الإحداث تغيير الأمور المعدة في هذا المسجد، هذا المسجد يعمل فيه آلاف الرجال لخدمتكم أنتم وتنظيف لكم أنتم، وتهيئة التكييف والإضاءة والأصوات لخشوعكم أنتم. فيجب علينا أن نحمد الله على هذه النعمة وندعو لهؤلاء المسؤولين ولولاة الأمر ونعينهم على هذا الأمر. حسن الله إليك. ماذا السير يقول؟ كيف أعالج كيف أتعالج من العين حيث إني لا أعرف من هو العائن؟ يقول: وعرفت أني مصاب بالعين من خلال رؤيا عرضتها على من لديهم علم بتعبير الرؤى. أنا أنصح يعني إخواننا أن لا يتوسعوا، كل من أصابه شيء قال أنا رأيت رؤيا ويعرضها وقال أنت مصاب بعين، والذي عانك فلان، والذي فعبت، هذا توسع الناس فيه. لا شك العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن الذي يأتي النعاس عند قراءة القرآن يقول أنا في عين، الذي ما يستطيع يصلي يقول أنا عين، الذي حتى ما اعتكف يقول أنا صبتني عين، العام الماضي اعتكفت السنة دي ما استطيع، كل شيء أصبح يعلق بالعين. العين حق لكن ليس بهذا التوسع. وأيضا هذه الأحكام لا يجوز أن تبنى على الرؤى، كم قطعت الأرحام بسبب تعبير الرؤيا، قال أنت أحد أقاربك فعل لك سحر ويقاطع فلان فعل وفلان فعل، فهذا لا يجوز. هذه الرؤى قد تكون حق وقد تكون باطل، والذي يعبرها قد يصيب وقد يخطئ. لا تأخذ على معبر وكأنه وحي نزل من السماء وتقاطع أقاربك تقاطع فلان وفلان من أجل تعبير رؤيا، وإنما إن كان وجدت شيئا ادعو الله، ادعو الله أن يشفيك. وإذا حصل لك شيء بيقين أو بظن مقارب أن فلان يعني تعرض لك، قل له يا أخي غسل لي، وأن يغسل الرجل للرجل هذا ليس فيه إثم، ليس فيه عيب. وأي واحد الآن يأتينا ويقول غسل لي، غسل له ما في مشكلة. بعض الناس يترفع ويقول لماذا أنا ما أصبتك بشيء، افعل هذا ما يضرك وقد ينفع هذا المسلم. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أبي رجل مريض وأنا أصلي في مسجد ثم أصلي معه الشفع والوتر في المنزل رغبة منه، يقول: أو أعود وأصلي في الحرم الشفع والوتر مع الإمام. إذا أطعت أباك وصليت معه فأنت مأجور، وإذا جمعت بين الصلاة في المسجد مع الإمام ومع الإحسان لوالدك هذا طيب. وإذا طلبت من والدك أن يؤخر هذه الصلاة إلى بعد الفراغ من الصلاة تصليها مع الإمام يكون هذا أحسن، تجمع بين الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم. كأنه يوتر مرتين. كيف؟ يقول: صلي مع الوالد الشفع والوتر في المنزل، وأعود وأصلي في الحرم الشفع والوتر مع الإمام. لا لا، أنت إذا كنت تصلي في أول الليل وترغب في الصلاة سواء مع الإمام أو مع غيره فلا توتر، اجعل الوتر آخر الصلاة، فيمكن أن يعني تشفع هذه الصلاة إذا كان والدك هو الذي يصلي تشفع صلاته. نعم. صلى الله عليك. ماذا السير يقول؟ المعتكف يقول: وملابسي في السيارة قريبة من الحرم، فهل آثم لو خرجت وأتيت بها؟ لا لا بأس، الإنسان محتاج إلى النظافة وللملابس، وكونه يذهب إلى السيارة ويأخذ ملابسه لا شيء في هذا، هذا طيب. بل كون الملابس تكون قريبة في السيارة هذا أولى من أن تكون في البيت. نعم. السلام عليكم. كذلك يقول: الخروج إلى محل الصرافة ليأخذ الفلوس يقول جائز أم على كل حال المعتكف ينبغي له أن يتهيأ لهذه الأمور قبل الدخول في المعتكف. أما الأشياء الضرورية مثل الطعام والشراب والاغتسال والملابس هذه لابد منها، أما الأشياء الأخرى افرغ منها قبل دخول المعتكف. نعم. يسأل يقول: ما أفضل الأعمال هذه الأيام؟ أفضل الأيام هو صيام هذا الشهر وما بقي منه، وقيام هذه الليالي المباركة والتقرب لله عز وجل في هذه الليالي بالصلاة مع الإمام وقراءة القرآن وذكر الله وكثرة الدعاء والتضرع لله عز وجل والإحسان للمسلمين، توجيههم إلى الخير وأن يشركهم في دعائه، هذا أفضل ما يتقرب به إلى الله. أحسن الله إليك. ماذا سير يقول: أنا أحضر إلى المسجد النبوي وأتمنى كسب أجر إفطار صائم، يقول: ولا أجد محلا مطلقا، فهل من الممكن أن أضعها في كيس وأوزعها أم أنتظر إلى ما بعد التراويح وأضعها على السفر؟ كله طيب، إذا كنت ترى في حاجة في الإفطار ضع في بعض الأماكن التي فيها يعني تزيد يعني فيها أناس ولا تكفيهم الأطعمة التي على السفرة، وإذا كنت ترى أن هذا الطعام زائد وبعد التراويح الناس يرغبون أو في السحور فأجل هذا لوقت الحاجة. الصدقة أفضل ما تكون والإطعام أفضل ما يكون عند الحاجة. نعم. صلى الله عليه. ماذا سيري يقول: والدي رجل مريض وعاجز، هل يجوز أن يصلي في المسجد أم أني أخذه في عربة وأحضره إلى المسجد؟ على كل حال النافلة يعني الأمر فيها واسع، وأما الفريض إن استطاع أن يأتي حتى ولو كان عن عربة على عربة فيجب أن يجتهد في أداء الصلاة. كان الرجل من الصحابة يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يوقف في الصف. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.